أن هذا سن أو من سن تأويل النصوص القرآنية والأحاديث النبوية حينما فتحوا لأنفسهم باب الكلام وباب تصور رب العالمين كأن الإنسان مخلوق. كذلك مشكلة الكلام الإلهي بالضبط هم تصوروا يقول الله يتكلم يعني له شفتين وله لسان وله أسماء وله نهار وله وله لا أدري. الله أكبر، ما أجهل هؤلاء الناس الذين يؤدي بهم نظرة في القرآن إلى أن يتخيلوا براعين كنت من الله ونعيهم لأنها براعين ونغنهم لأنها براعين لجمت من النص القرآني حيث ما النص القرآني كان يتحرك من هذه الأراضين مع أن عمر الإنسان يتخلص منها باستحضار آية واحدة من القرآن الكريم ليس كمثل شيء وهو السميع البصير ليس كمثل شيء أنجيل وعنصر البصير اسمه. لهذا قدر سيدي عن الزواج التناصر بلال وهو السميع يعني تكمل وهو البصير رقم لا نذكر في شيء لم أثبت ونجد. فإذا نجحت وقدحت فقد خطرت بطرف أول من الآية. إذا نجحت وعطلت فقد خطرت بطرف ثاني من الآية. فلا بد أن تجمع بين التوحيد وبين الإسلام. المعتزلة منزلون فعلا لكن هدوءهم في التوحيد أدعوا إلى إنكار الآيات أبتلاء بالآية. أتدرون هذا قالوا وهو السميع البصير معناه؟ أبدا مثل ما قالوا يعني نتيجة تأويلهم مثل ما أولوا الكلام الإلهي ومثل ما أولوا السواء ما استفادوا شيئا. قالوا السميع البصير يعني العليم. أولا أنت واثق في نتيجة الإلهية السميع البصير يعني العليم. أن الله وصف نفسه لأنه عليم بآيات كثيرة. وهنا ما وصف نفسه بأنه عليم وإنما وصف نفسه بأنه سميع بصير. قال تعطي ثم ما استفدتم شيئا من هذا التأويل؟ ليه؟ الله عليم وفلان عليم. أي تعطي اشتراك الإسلام؟ لا، نحن نقول الله عليم ليس كعلم هذا العليم. يقول السميع ليس كذب هذا البشر وقوله بصير. Thank you.